وفي 24 يونيو 56 غنى عبد الحليم احنا الشعب في لقائه الاول مع صلاح جاهين وكمال الطويل اللذين سيلتقي بهما كثيرا فيما بعد. وحين وقع العدوان الثلاثي على مصر في اكتوبر 56 كان عبد الحليم في لندن في رحلته الاولى للعلاج من مرضه العضال. وعندما اراد الرجوع الى بلده كانت كل الطرق المؤدية الى مصر مغلقة، فبقي في العاصمة اللبنانية بيروت يتحين اول فرصة للعودة الى الوطن. وحين عاد كان يتلهف للمشاركة في الاشادة بانتصار مصر ودحر العدوان، فغنى في يومين متتاليين الله يا بلدنا واني ملكت في يدي زمامي. الله يا بلدنا كلمات انور عبد الله ومن الحان عبد الوهاب، انها لقاؤه الاول بموسيقار الاجيال في هذا المجال. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاه في جهادك قوة وسلامك غنوة. يا بلادنا الحلوة الحلوة تتسبقي في المجد علا. الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك في جهادك قوة وسلامك غنوة. يا بلادنا الحلوة الحلوة بتسبقي في المجد علا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية مقدرش الغاصب يغلبنا، ده كفحنا لمبادئ سامية حالفين نحميها بقلوبنا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية مقدرش الغاصب يغلبنا، فاحنا لمبادئ سامية حالفين نحميها بقلوبنا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية مقدرش الغاصب يغلبنا، فاحنا لمبادئ سامية حالفين نحميها بقلوبنا. وعالمنا الغالي مكانه العالي لو قال يا رجالي يا رجالي هنقدم أرواحنا فداه. الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك في جهادك قوة يا بلادنا الحلوة الحلوة بتسبي في المجد علا. الله يا بلادنا أساطيل وجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية زمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. أساطيل وجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية زمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. أساطيل وجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية، هزمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. والحق تملي هو اللي علي، هو اللي خلي، هو السهم يسيب اللي رماه. الله يا بلدنا، الله يا بلدنا، الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلدنا، الله على جيشك والشعب معاك. بلادك قوة وسلامة منوة يا بلدنا الحلوة الحلوة، بتسبقي بالمجد علاها. الله يا حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا، حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا. ونحيي روح كل شهيد بترفرف على أرض بلادنا. حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا، حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا. ونحيي روح كل شهيد بترفرف على أرض بلادنا. حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا، حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا. ونحيي روح كل شهيد بترفرف على أرض بلادنا، وإيدينا قوية تحمي الحرية. بلاد عربية عربية وتصون السلم وترعاه. الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله على جيشك والشعب معاه. الله يا بلادنا، الله على جيشك والشعب معاه. بجهاد القوة وسلام الغنوة يا بلادنا الحلوة الحلوة، دايما حنبص لقدامنا والماضي مش رح ننساه. الماضي كتب مستقبلنا بالدم ودينا بنقراه. دايما حنبص لقدامنا والماضي مش رح ننساه. الماضي كتب مستقبلنا بالدم ودينا بنقراه. دايما حنبص لقدامنا والماضي مش رح ننساه. الماضي كتب مستقبلنا بالدم ودينا بنقراه. رح نبني بلدنا ونربي ولادنا على درس جهادنا، جهادنا نعيش وياهم في حماه. الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلادنا، الله على جيشك والشعب معاه. الله يا بلادنا، الله على جيشك والشعب معاه. في جهادك قوة وسلامك غنوة. بلادنا الحلوة الحلوة، بتسبقي في المجد علا. الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله على جيشك والشعب معاه. الله يا بلادنا، الله على جيشك والشعب معاه. في جهادك قوة من سلامك غنوة بلدنا الحلوة الحلوة بتسبقي في المجد علاه الله يا بلدنا.